بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ في الواقع ده سؤال قديم قوي، والمعركة مستمرة منذ القدم بين القائلين بالجبرية والقائلين بالحرية. الفكر المادي كله بجميع مدارسه من القائلين بالجبرية والحتمية وإن الإنسان مسير. يعني مثلا فرقة السلوكيين أو البيهيفيورستس، دول اللي هم بيقولوا إن الشخصية الإنسانية ما هي إلا مجموعة ردود الأفعال على مواقف حسية. كلمة رد الفعل يعني ريفلكس، يعني عملية مادية عصبية صرف. فجعلوا من الشخصية مجموعة ردود أفعال عصبية تبدأ من موقف. فالتفكير السلوكي هو غاية الحتمية أو الجبرية، لأنه الإنسان تحول فيه إلى يعني زي أي حيوان بدائي بيعمل فعل ورد فعل. الفرويديين بيقولوا إن الطفل من سن الخمس سنين بتتكون شخصيته، وبعد كده مش ممكن أي تغيير يحصل. بمعنى إن في الخمس سنين الأولى بتتكون شخصية الطفل وعقده وكل المشكلات النفسية بتاعته، كل العلاج يقدر يعمله في العقد والمشاكل النفسية هي مسألة الإفشاء والإفضاء، وإنه يحط إيد المريض على سر المشكلة. فمجرد الاستنارة دي هتساعد، إنما إن الشخصية تتغير مش ممكن. فالتفكير الفرويدي حتمي، لأنه بيعتبر منطلق السلوك مبني على غرائز جوانية. الغرائز الجوانية بتتجمد عند استجابات معينة في الخمس سنين الأولى من الطفولة، وبعد كده تتجمد على كده على طول. فهو جبري هو الآخر. الفرويديين كلهم جبريين باعتبار أنهم بيردوا السلوك في جزئياته الصغيرة إلى غرائز تجمدت وخدت طرق ومناهج مخصوصة منذ الخمس سنوات الأولى من الطفولة. الماركسيين جبريين جدا هم كمان، لأنهم هم أصلا حتى بيقولوا أن التاريخ، حركة التاريخ بتدفعها الصراع الطبقي. وبعدين اللي بيحصل أن أدوات الإنتاج هي اللي بتخلق فيما بعد مجموعة بنيانات فوقية اللي هي الفن والفكر والأديان والحاجات دي كلها. بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر يختلف، هل يا ترى أدوات الإنتاج هي الفحم ولا البخار ولا الكهرباء ولا الذرة ولا الإلكترونيات؟ كل ما تتغير أدوات الإنتاج بيتغير البنى الفوقي كله. إيه هو البنى الفوقي؟ مجموعة عقائد الناس وعاداتهم وسلوكياتهم وفنهم وفكرهم. ده كله بيعتبروه شيء مترتب على طريقة الإنتاج في الحياة المادية بتاع الناس. طبعا ده شيء فظيع ان هو يعتبروا ان الدين نفسه مش نازل من السماء، ده طالع من الارض من احتياجات مخصوصة نتيجة وضع اقتصادي معين واستعمال ادوات انتاجية معينة. وبعدين ان هم يعتبروا ان ما فيش حاجة اسمها ذاتية بمعنى ذاتية، لان الذات هي مجرد وعاء، الوعاء بيعكس التناقضات الموجودة، انما هو نفسه الوعاء ده محايد بيعكس تناقضات موجودة. فاللي بيعيش في مجتمع برجوازي من بيئة برجوازية يبقى لازم هيفكر بالطريقة الفلانية، واللي بيكون بروليتاريا ولا من العمال الكادحين المطحونين مش عارف ايه هيفكر بالطريقة الفلانية. فالبيئة والطبقة بتفرض على كل الأعضاء بتاع الطبقة دي والمنتمين للطبقة تفرض عليهم سلوكيتهم. طبعا الكلام ده يعني حتى كارل ماركس تصرف بطريقة نقضته، لأنه هو ابن الطبقة البرجوازية ومع كده صار على البرجوازية كلها. ونفس الحكاية في تولستوي مكان اللي هو الرجل الأرستقراطي بقى الهايب الجرامبرجوا بقى الرجل بقى الطبقة الأرستقراطية العالية.

واحد يسوق تراكتور وواحد يبقى دكتور عظيم وواحد يبقى عضو برلماني وواحد يبقى باحث وواحد يبقى مش عارف ايه. يبقى الحكاية لا يبقى بقى الحكاية مش حكاية جينات. يعني لو كانت جينات كان لازم ينحدر من هؤلاء الناس اللي احنا شفناهم البدائيين اللي زي الحيوانات دول، يعني سلالة زيهم في تخلف وتستمر التخلف كلعنة مضروبة على السلالة دي على طول لو كان جينات، لو كان الحكاية جبرية زي ما احنا قلنا. لكن لا، مدام طلع من الناس دي السلالة الراقية دي يبقى إذن إنسان قابل لأنه يكتسب ويتعلم ويترقى وإنه يوصل لأعلى المناصب، وإن دي مسائل استعدادات ممكن تتنمى بالتعليم، ممكن تتنمى بالتعليم وتتنمى بالدراسة. إنما كون إن يعني واحد مولود وعليه ختم التخلف العقلي أو ختم الغباء أو ختم العبقرية أو ختم مش عارف إنه هو ده هيبقى أكبر موسيقار، كل ده كذب. ما يورث هو فقط الصفات المادية الجسمية، طولي وعرضي ولون شعري ولون عيني، قابليتي لمرض معين، كل ده آه. إنما لما تيجي أخلاقي سلوكيتي تفوقي أو تخلفي، دي مسائل دي ما هي ليست مما يورث وليست مما ينحدر بالجينات، وإلا تنتهي المسؤولية خلاص. أعمل اللي يعجبني، يقول والله أصل الجينات ده مختوم على قفايا أنا مجرم، فده طبعا ده مش ممكن. وبعدين أنا في القضية دي، قضية الجبر والاختيار، أنا بقول الجواب الحاسم، وأقول للواحد لما يسألني السؤال ده أقول له استفتي قلبك، شوف قلبك هيقول لك إيه، شعورك الداخلي إيه. إحنا شعورنا الداخلي في كل لحظة إن إحنا فعلا بنختار، إن الإنسان بيختار، وإنه بيختار بين بدائل، بل إن العقل نفسه، العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. وبعدين الدليل على كده إن أنا ممكن واحد يضطهدني ويسجنني ويعذبني ويرغمني يجبرني على إني أهتف باسمه أو أكتب اعتراف على نفسي غير صحيح، لكن هل ممكن يرغمني على إني أحبه من قلبي مهما استعمل التعذيب ومهما استعمل الضغوط المادية عليه؟ مش ممكن. دليل على إيه؟ ده يدل على إيه؟ يدل على إن قلبي ربنا أعفاه من كل أنواع القهر، وإن جوه قلبي في صميم لبي أنا حر. دي أحد الأدلة القهرية. وبعدين المسألة فيها نوع من الخبث برضو، يعني تماكر وخبث، لأن الشخص اللي بيقول لك جبرية هو أصلا ما بيعمل جريمة يقول لك أنا مجبر، لكن لو عمل خير وعمل حاجة كويسة يقول لك أنا اخترت الحكاية دي اديني مكافأة بقى. الله، ده يبقى إذن الحكاية بيلون مواقفه، هو بيلون مواقفه بناء على المصلحة، فإذا غلط يتمحك في حكاية الجبرية، ده أنا مجبور، ده هي بقى مكتوب علي. بينما لو عمل حاجة حلوة عاوز يقبط الله. طب ما انت هتكيل بكيلين، يبقى ده مسألة خبس بقى وتماكر، ودي حكاية ايه دجل. فأنا بقول في القضية الكبرى دي استفتي قلبك، وده في نظري أحسن جواب للمعركة الأزلية بين الجبر والاختيار. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.